السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، السؤال المطروح: نحن نتكلم في حلقات ماضية عن ميزات تميز بها جيل مكن الله له من رقاب البلاد ومن رقاب العباد والبلاد، حتى أنهم نفذوا ما أمرهم الله جل في علاه، وأيضا قد حققوا الوظيفة التي من أجلها قد خلقوا ونشروا التوحيد في جميع أرجاء المعمورة. عبدوا العباد لرب العباد وملكوا الدنيا بأسرها وفتحوها في مدة وليزة من عمر الزمن، وقد أثنى الله عليهم من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم الدين. لم يعرف التاريخ طائفة صاحبت نبيا مدحت مثل هذه الطائفة، ألا لعنة الله على الروافض الذين قد تجرؤوا وأطلقوا ألسنتهم على هؤلاء الأخيار الأبرار الأماجد الأماثل. وحق لمثل الشعبي عامر بن شراحيل أن يقول: هؤلاء القوم فضلوا اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من أفضل الناس فيكم؟ قالوا: الذين صحبوا موسى عليه السلام. وقيل للنصارى: من أفضل الناس فيكم؟ قالوا: الذين صحبوا عيسى عليه السلام. وقيل لهؤلاء الأخباث: أضل وأضر طائفة على الإسلام وعلى أهله. قيل لهم: من شر الناس فيكم؟ قالوا: الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. والله قال في هؤلاء الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يفترسون ويقولون: نحن الذين بايعنا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وكان النبي يردد ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه، والله يقول عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وبين الله أنهم نشروا التوحيد وحققوا قضية الكون الكبرى بقوله، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وكان السؤال الذي طرح: ولم هؤلاء مكن الله لهم ورفع مكانتهم ولهم الحظ العظمى عند ربنا وارتقوا إلى المنازل العلى؟ نقول: لكثير من الميزات التي ميزتهم عن جميع الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. كنا في الحلقات الماضية، واليوم الختام لهذه الحلقات، كنا في هذه النقطة بالذات، كنا في الحلقات الماضية نتكلم عن ميزة ميزهم الله بها عن جميع الخلق: صدق التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عظموا النبي تعظيما لربهم، وتجلى التعظيم وافيا ظاهرا جليا بتعظيم سنته بعد مماته، فكانوا من أعظم الناس تعظيما لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، علموا أن الله أغلق كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم، وبرهن وطلب الله البرهان ممن ادعى محبته باتباع النبي. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، أين البرهان؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وعلم الله جل في علاه وبين الله جل في علاه لهؤلاء الأخيار أن العمل لا يقبل قط إلا ما جاء وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فكل عبادة لم تأتي وفق ما شرع النبي فهي باطلة مردودة غير مقبولة، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما عم قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا ما جاء وفق ما شرع به النبي صلى الله عليه وسلم، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل. وفي الرواية الأخرى وهي عظيمة ثقيلة جدا على هؤلاء الذين يبتدعون في دين الله جل في علاه ولهم ما لهم من التأويلات والتحريفات على ما يزعمون، لكن عند الله تجتمع الخصوم، لا أدري كيف سيجيبون عندما يسألهم ربهم جل في علاه أما قلت في كتابي ولا تبطلوا أعمالكم بمخالفة النبي كيف تخالفونه، تدعون محبته وتخالفونه، تدعون محبته وتزهدون في سنته، تدعون محبة وتدعون الناس إلى ترك السنة، لعمري إن هذا في القياس لشنيع، لعمري أقول أنا لعمري إن هذا في القياس لشنيع. الغرض المقصود بأن العبادة إن لم تأتي وفق الشرع باطلة مردودة، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا علموا أن الخلافة الذي سيقع بين الجميع بينهم وبين الجميع من السنن الكونية ولا يزالون مختلفين، علم أن السنة الكونية سيقع الخلاف، لكنهم جعلوا أرضا صلبة لفصل النزاع، كل اختلاف رده إلى الرسول، ترده إلى الرسول بما جاء به من الوحي كتاب أو سنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فكانوا يفعلون ذلك. والمتنازع فيه مسائل اجتهادية، اجتهد والنظر موجود وهم أهل الاجتهاد حقا سليقة في اللغة العربية، وهم الذين ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على يدي واصطنعهم الله لنفسه سبحانه وجل في علاه، لهم آلة الاجتهاد، سيختلفون إذا وقع التنازع بينهم في أمر إلى أين؟ ماذا يفعلون؟ يكون التنازع فيه تخاصم وإحن وشحناء؟ لا، ليس كذلك، هؤلاء الخلاف بينهم رحمة، لكنهم علموا أن المتنازع فيه الرد فيه إلى الله ولا الرسول. ليش؟ للتأسيس والتأصيل، لا كالذي يضلل الناس ويأتي يفتح الكيبورد ويأتي بأقوال العلماء إما يحفظها إما يكتبها ويسردها ولا يعقلها ويقول للناس تخير ما شئت من الأقوال، هذا ليس بعلم وليس بدين، وهذا تميع، وهذا يصل بالناس إلى الزندقة، كلما هوى المرء قولا قال أنا شافعي، أنا حنبلي، أنا مالكي، أنا حنفي، لما لأنه يتبع هواه، كلما وافق القول هواه أخذ به، ما هوى شيئا إلا راكبه. والحديث وإن كان في ضعف والمعنى صحيح وإن كان حسن النوم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالمتنازع فيه بينهم ردوه إلى الله وللرسول، لقول الله جل في علاه وإن تنازعتم في شيء، كيف الإجابة؟ كيف الحل؟ كيف نصل إلى الحقيقة؟ فردوه إلى الله والرسول. لذلك كانوا يعضون بالنواجز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ميزهم عن الجميع، وبهذا كانت لهم الحظوة عند ربنا إتماما وختاما لتعظيمهم للسنة، نبينها بإذن الله بضرب بعض الأمثلة إتماما لما كان في الحلقات الماضية. ونقول في الختام وأنهم كانوا أشد الناس حربا على من يبتدع في دين الله أو يخالف السنة، كل شيء يرونه فيه خلاف على السنة يبدعون الفعل، هذا كان فعل الصحابة، تنكرون علينا، لا انكروا على الصحابة. ابن عمر لم يبلغه أن النبي صلى في الحضر الضحى، فلما سئل قال بدعة، هو بيقول الضحى يصليها في السفر 8 ركعات، كما حديث أم هانئ أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ووجدته يغتسل، قال من؟ قال أم هانئ، مرحبا يا أم هانئ، هذا قول النبي الأمين، وكانت ابنته تستر بثوب، صلى ثم صلى 8 ركعات أخف ما تكون وأتم ما تكون وأكمل ما تكون، فهو يقول بأن الضحى تكون في السفر، لكن في الحضر لم يبلغ الحديث فقال بدعة، مع أن هذا ليس بصحيح، الضحى تصلى لأنه ورد ثابت عن النبي، لكن أنا أريد الشاهد، أريد أن تفهم أن ابن عمر قال ذلك لأنه لم يبلغ الحديث وهو يقول كل شيء خالف السنة فهو بدعة. هذا الذي حاد بابن تيمية وحاد بالمحققين عند تعريف البدعة أن يقولوا كل ما خالف السنة فهو بدعة، كل ما خالف السنة فهو بدعة. أين تعظيمكم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هذا عبد الله بن عباس يأتيه الناس من التابعين يقولون له يا ابن عباس أرأيت إنا على سفر، طب والسنة في السفر؟ هناك من أوجبها، وإن كان الراجح عند الجمهور هو الاستحباب، هناك من أوجب القصر في السفر، وإن كان كما قلت أن السنة هو القصر ليس واجبا، ليس واجبا. وإن كان الحديث الذي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتم وقصر حديث ضعيف، حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها، هذا حديث حديث لم يصح، لكن الحق أنه لسان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولسان فعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السفر كان يقصر الصلاة. والعجب العجاب أنني وجدت من يقول نحن لا نأخذ بالرخص. هذا هذا هذا أبعد ما يكون عن مسألة السنة والدين حتى، لأن الدين اتباع السنة، الدين ما هو إلا اتباع السنة. والعبادة من كان صادقا ليتعبد عليه أن يدور في فلك السنة، يأتي بوفق الشرع. أنت لست ربا، أنت عبد لله، فعليك أن تدور مع السنة حيث دارت. الغرض المقصود الخلاف الفقهي وارد الخلاف الفقهي، منهم من قال أن القصر واجب ومن قال أنه سنة وهو سنة مستحبة، لكن ذهب الجميع إلى ابن عباس. يا ابن عباس علامة إذا صلينا خلف المتم ونحن على قصر، بضرب المثال يتضح المقال، دخل زيد وهو مسافر وله القصر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الآية صريحة وإذا ربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لما قال عمر نحن الآن أمنا وما زلنا على القصر، قال صدق وتصدق الله بها عليكم. فإن الأصل دخل زيد المسافر الذي له القصر فصلى خلف إمام حضر وليس مسافرا، فهو سيصلي تمام، فهو صلى خلفه. نقول في الأولى دخل في الركعة الأولى يتم الأربع، دخل في الركعة الثانية يصلى ركعتين، هل يسلم أم يتم؟ يقوم ويتم الأربع، خلاف فقه. ابن حزم طبعا يوجب القصر والأحناف يوجبون القصر، فابن حزم يقول يسلم معه وتتم صلاته، وهذا خلاف الراجح. ونحن يعني ملزمون أن نبين الخلاف مع الإلزام الأعظم بيان الراجح من المرجوح بالقرينة، والله أعلم بالصواب، لكن هذا غالب الظن لأنه لا تمييع ولا طرح للأقوال ونقول ما شئت خذ وما شئت ابعد واترك، لا، هذا ليس بيعا وشراء أبدا، لأن الحق عند الله غير متعدد، الحق عند الله واحد. قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. ورود الخلاف فقط يجعل الأمر في سعة، وأن من أصاب له أجر ومن أخطأ له أجر، لكن واجب عليك أنت إن كنت تدين الله جل في علاه وترى الدليل الراجح أن تجلي الدليل الراجح للناس. هذا أصل من الأصول لابد أن يعقل. فخلاف فقه في مسألة القصر فيدخل فيصلي، هم يسألون ابن عباس يا ابن عباس أنتم أم لنا القصر؟ يبقى إذن لو دخل في الأولى سيتم الأربعة، طب دخل في الثانية يأتي ويقوم ويأتي بركعتين، نسأل ابن عباس. خلينا الآن أو دعنا الآن نتكلم مع الذين سألوا ابن عباس ونسمع لابن عباس كيف أجاب. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أتموا. طب علانا يا ابن عباس، نحن على القصر، نحن على سفر، والله أعطانا الرخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. علانا يا ابن عباس. فقال شوف انظروا هنا الآن التعظيم. علانا يا ابن عباس، قال سنة نبيكم، سنة نبيكم، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ففصل الخطاب بينهم على أنها سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجب أن تأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يعظمون السنن، كان الأهم عندهم هل هذا العمل وفق ما جاء به النبي أم لا، إتمام التوحيد لا يكون بذلك. فالتوحيد توحيدان، توحيد رب البرية، وهذه قضية الكون الكبرى بها سعادة البشرية، والتوحيد الثاني التمسك بسنة سيد البرية صلى الله عليه وسلم. توحيد الاتباع، توحيد العبادة هذا أصل الأصول وقد يتكون الكبرى، وتوحيد الاتباع. عبد الله بن غفل رضي الله عنه وأرضاه يمر فيرى ابن عم له يحدث بالحصى الصغير يحدث، فنظر إليه فقال يا ابن عم إن رسول الله، هم يعلمون أن إذا قالوا قال رسول الله الجميع يصغون، الجميع يستمعون، الجميع لا يتكلمون. هكذا عروة بن مسعود وصف الصحابة بذلك، قال أيها القوم ما لكم خبر بهذا الرجل، إني وفدت على كسرى وقيصر وملوك الحبشة ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعظمون محمدا، ما يتكلم إلا والجميع ينصت له إزراء تام كأن على رؤوسهم الطير. فهو يأخذ على ذلك عبد الله المغفل، قال ابن عم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف، وبين له الحكمة أيضا والعلة، نهى عن الحذف. أنت بتحذف إيش الفائدة؟ ما في فائدة بل في مضرة، والأصل لا ضرر ولا ضرار، والأصل الضرر يزال. فقال له إن النبي قال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكر عدوا، يعني لو حذفته على عدو لا يضر، خدش الخدش لا يفعل شيء. قال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكر عدوا، إنما يبقى لا منفعة وأيضا هناك مضرة ثابتة، إنما يفقأ العين ويكسر السن. علم عبد الله بن مغفل أنه إذا قال ذلك ابن العم ماذا سيقول؟ سمعنا وأطعنا. وهذا متوقع من جميع الصحابة، ولو حدث استثناءات الاستثناءات فيها فيها فيها فيها, فيها ما يعني يكون مقوما لها. في اليوم التالي جاء عبد الله بن مغفل فينظر فإذا الرجل الذي كلمه هو ابن عمه الرجل الذي كلمه يأخذ بالحصى ويحذف. ينظر عبد الله المغفل أما كلمته أمس وكيف يتجرأ على ذلك وإني قد قلت بأن النبي نهى عن ذلك. فذهب إليه قال أما قلت لك بأن النبي نهى عن الحذف؟ أقول لك أن النبي ينهى عن ذلك وتفعل، والله ما كلمتك ما حيت، أو لا كلمتك ما حيت. وقاطعه نصرة لدين الله جل وعلا. طب تطبيقه في هذا اليوم؟ لا، تطبيقه في هذا اليوم غير مجدي. نحن نريد رحمة للناس، يمكن أن يهجر 3 أيام ولا يزيد، ولأن الأصل عدم الهجر فوق 3. كان هذا من باب التشديد من عبد الله بن المغفل حتى تتعاظم السنة في قلوب الصحابة فيعظمون السنة كتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نهى رسول الله وقلت لك نهى، ما كان عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت. انظر إلى نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، وهذا من فعل عبد الله بن المغفل رضي الله عنه وأرضاه. الأعجب من ذلك يمر النبي صلى الله عليه وسلم على عمرو بن العاص، أو عمرو بن العاص يأتي والنبي يمشي فيقابله، فينظر إليه النبي فيمتعد كأن النبي غضب من حال رآه، فيمتعد النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمرو بن العاص نظر إلى وجه النبي فعلم، فكان يلبس ثوبا معصفرا ومصبوغا، معصفر مصبوغ بالزعفران، فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم امتعض وغضب. حتى في بعض الروايات في غير الصحيح قال له لعبد الله بن عمرو بن العاص من أمرك أن تلبس هذا الثوب؟ أمك أمرتك. وهذا فيها لفت الانتباه إلى أن هذا الثوب أليق بالنساء لا بالرجال. قال من أمرك أن تلبس هذا الثوب؟ أمك أمرتك، كما أن السلام نهى عن لباس الأحمر، وهذا فيه تفصيل أيضا واختلاف فقهي، لكن المهم أنا أريد الشاهد كيف تتعاظم السنة في قلب الصحابة، فتعاظمت في قلوبهم وفي أعينهم وفي عقولهم، فتعاظمت مكانتهم عند ربهم، فنصرهم ونصر بهم ورفعهم ومكن لهم. وإن أردنا أن نكون على ما كانوا عليه فلابد أن نفعل مثل ما فعلوا، لابد أن يصل تعظيم السنة منا للنبي، تعظيم السنة منا لربنا جل في علاه أن تبلغ هذا المبلغ الذي بلغته عند الصحابة الكرام. لا أن نقول هذه السنة لا تصلح لهذا الزمان، أو نقول أن هذه السنة لا أحد يفهمها، اجعلنا مع العقول التي فيها، نحن مع العلماء المتأخرين المستنيرين، ونضرب صفحا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويل ثم ويل، خسارة بعد خسارة، وعدم فلاح ولا نجاح ولا سداد ولا رشاد ولا تمكين، بل ولا نجاة في الآخرة. أناط الله بالسداد والرشاد التمسك بالسنة، أناط الله النجاة بالتمسك بالسنة، أناط الله الحظوة والعلو والسمو والمكانة بالتمسك بالسنة. فعمر بن العاص يعلم، امتعض النبي وغضب النبي وقال: من أمرك بهذا الثوب؟ أمك أمرتك بذلك؟ فذهب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه وفيه ما فيه وبه ما به، فخلع الثوب، قال: فوجدت التنورة، يعني النساء تجلس أمامه، فوجدت التنورة فأخذت الثوب فألقيت في التنور. هو في بعض الروايات قال له: احرقه، فأخذه وألقاه في التنور. لما قابله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال: ماذا فعلت الريطة؟ ماذا فعلت بالثوب؟ فقال له: ألقيته في التنور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما أعطيته لبعض نسائك؟ قال: عرفت ذلك من وجهك يا رسول الله، أنت كرهت ذلك؟ قال: فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فألقيت الثوب فيه. فقال: هل كسوتها أهلك؟ ولأنه أشار إليه قال: من أمرك بهذا؟ أمك. فهذا كان فيه بعض الإشارة ليلتفت إليها عبد الله بن عمرو بن العاص أن يكون هذا الثوب للنساء لا للرجال. الشاهد أنه لما لمح عبد الله بن عمرو بن العاص الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ فألقى الثوب في النار. نحن الآن بكل جهورية وبكل جرأة نعاند السنة ونخالفها، وهناك من يتكلم ببجاحة بلغت الوقاحة في رد السنة وسب من أتى بالسنة والقطح فيه، ويزعم أن عقله لا يقبل فالق بها بعيدا. نعوذ بالله من الخذلان. مريض في عقله، فاسد في قلبه، يرد السنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي سبب في نجاته. غفلته عظيمة، فانظر كيف يعظمون السنة. لمح فقط الكراهية في وجه النبي فألقاه في التنور. كذلك عمر علي بن أبي طالب عندما أعطاه النبي السلام ثوبا من الحرير لبسه وجاء للنبي قال: إذن أهداني هذا الثوب أنا ألبسه ليراني، فيفرح به، فوجد الكراهية في وجه النبي. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما غضب قال: أنت أهديتني ذلك يا رسول الله؟ قال: ما أعطيتكها لتلبسها. فشقها أسوابا في نسائه، في الفواطم، أشقها في أسوابا لنسائه الفواطم. شوف، انظر، فاطمة. الغرض المقصود أنه أراد أن يتقرب للنبي بأن يلبس ما أهداه، فوجد الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها. كانوا يعظمون السنة حقا وكانوا يتمسكون بها حقا. النبي على المنبر ويخطب بالمسلمين ويعظ ويبلغ ما أوحى الله إليه، ومن بعيد خارج المسجد عبد الله بن رواحة كان آتيا، فالنبي يقال يتكلم مع الصحابة فقال: اجلسوا، أو بعض الصحابة قال: اجلسوا. لما قال اجلسوا الصوت ذهب إلى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه، وكان خارج المسجد من بعيد، فجلس مكانه. يا للعجب، يا لله، من هؤلاء؟ كيف هؤلاء؟ وهؤلاء هل يجدر بأحد أن يلوك أعراضهم بلسانه؟ ألا لعنة الله على الروافض الذين يتهكمون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي على المنبر اجلسوا وهو بعيد جلس. لما خرج النبي تعجب من موضع عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه، قال له: ما أجلسك بعيدا؟ لما فعلت ذلك؟ قال: وأنا أتقدم سمعتك تقول اجلسوا، جلست. شوف، انظر بقى هنا المكافاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله صلى الله عليه وسلم، زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أخرج مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه وارضاه الأشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، العدد الأدنى لا يخالف الأعلى، فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أراد أن يجذب الانتباه ويلتفت القلب إلى ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليعي كل واحد ما يقوله النبي فيكون التنفيذ، لأنه يعلم أنهم يسارعون في الخيرات بالمسارعة في تعظيم السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم إرضاء لرب الأرض والسماوات. قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه كما فصلنا قبل ذلك قضية الكون الكبرى حققها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة الخمس وأن تسمعه وتطيعه. ثم أصر كلمة خفيفة، أصر كلمة واحدة، ما هي هذه الكلمة؟ قال لا تسألوا الناس شيئا. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. قال لا تسألوا الناس شيئا، فلقد قال عوف هنا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر الذين سمعوا من النبي، قال لا تسألوا الناس شيئا، يسقط الصوت، هو أبو بكر، يسقط الصوت من يدي فلا يقول لأحد ائتني به. لما؟ لأن النبي قال لا تسألوا الناس شيئا، الله أكبر. لكن هذا العام يستثنى منه السؤال في العلم، لأن الله أخرج ذلك، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك قال النبي في حديث الشجة وحسنه كثير من العلماء أنه قال هل لا سألوا حين جاهلوا، إنما شفاء العي السؤال. لكن الشاهد منها شوف هؤلاء لما قال لهم لا تسألوا الناس شيئا ما سألوا أحدا شيئا، حتى الصوت يقع وممكن الإعان عليه أن يعطيه إياه، لا ينزل من على جواده وهذا فيأتي به ولا يسأل أحدا شيئا، تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما فعل ذلك إلا تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه كان مع في إمارة الشام، كان مع معاوية ابن أبي سفيان، كانوا تحت إمرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. حدثت مبايعة وأجازها معاوية، باع الفضة ومعها غيرها، يعني باع فضة ونحاس أو فضة وحديد، المهم أنه باع فضة مع غيرها بفضة. وهذه مسألة سنبينها إن شاء الله، وإن كان فيها بعض التفصيل الفقهي لكن سأشير إليه حتى تظهر المسألة لما عبادة ينكر. فعبادة أنكر وقال لمعاوية إن النبي نهى عن ذلك، قال قد علمنا ما قال النبي يا عبادة، ورد على عبادة قوله. فعبادة وقف يضرب كفا على كف، قال من يعذرني من معاوية بن أبي سفيان؟ أقول له قال رسول الله يقول قد علمنا ما قال. يعني وجب على معاوية إذا قيل له قال رسول الله أن يقف معظما ويقول سمعنا وأطعنا. في الحلقة الماضية ضربنا مثلا رائعا عن أبي هريرة عندما قال لابن عباس يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت. قال إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال. فعبادة ما استطاع أن يتحمل، ضرب كفا على كف، ثم قال من يعذرني من معاوية؟ أقول له قال رسول الله ويقول قد مضى ما قال أو قد علمنا ما قال، والله لا أساكنك في مكان، معناه تحت إمرته. ولما رجع إلى عمر قال ما ردك؟ قال حدث كذا وكذا مع معاوية. قال والله لا إمرة له عليك. شوف انظر نصرة السنة، انظر إلى عمر بن الخطاب ونصرة السنة، هذا أميره، يعني هو أمير الشام بأمر عمر بن الخطاب، يعني هو الآن عامله هناك، فلابد أن يكون له الحظوة والمكانة ومع ذلك تعظيم السنة. قال العبادة لا والله لا خير في بلدة لست فيها أنت، والله لا إمرة له عليك، وبعث إليه بخطاب لا إمرة لك عليه، واسمع له، يعني اسمع له هذا يقول لك قال رسول الله، وجب عليك أن تسمع وتطيع. أصل المسألة أين المسألة فقيا؟ يسيرا حتى تظهر وتتجلى، فما يكون ضرب مثل دون أن يعلم. الربا، هذا ربا الفضل، الربا في الأصناف الربوية الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في حديث عبادة، ورد في حديث عمر بن الخطاب، في حديث أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا، إلا أن يكون، شوف شرط بشرطين، إلا أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، سواء بسواء هاء وهاء. وأيضا قال الفضة بالفضة ربا إلا أن يكون مثل مثل يدا بيد. قال والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح، ستة أصناف منصوص عليها إن كانت تباع بالتبديل هكذا مبايعة على الصرف، دولار بدولار، جنيه بجنيه، درهم بدرهم، دينار بدينار، هكذا في واقعنا المعاصر. فهنا يقول النبي، وهذا كما قال علماؤنا الفقهاء، قالوا هذا فيه اتحاد الجنس، درهم بدرهم، دينار بدينار، جنيه بجنيه، هذا اتحاد الجنس مع اتحاد العلة. إذا قلنا هناك علة، لأن في خلاف فقهي كبير جدا في هذا الباب، وإذا قلنا أيضا العلة وقلنا أنها معلولة أنها لها علة وهذا الحق، فالعلة أيضا اختلف فيها العلماء، وإن كان الراجح أنها ثمنية، هي ثمن للأشياء، ثمن للأشياء. فإذا اتحدت في الجنس وفي العلة لابد من شرطين. الشرط الأول المساواة، ألف دولار بألف دولار، لا بأقل مئة ما يجوز، بأقل من الدولار لا يجوز، لا يجوز. الشرط الأول التساوي، التماثل. الشرط الثاني هاء وهاء، لابد يكون في المجلس، مجلس التعاقد، البيع والشراء، التبادل. فهنا الفضة باع الفضة بفضة ومعها حديد، وهذا معناها انه جاهل بالتساوي. والجهل بالتساوي قاعدة عند علمائنا ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والعلم بالتفاضل ربا، لانه هو قال هاء بهاء. وفي رواية اخرى قال من زاد او استزاد فقد اربى، درهمين بدرهم ربا، ربا ما يجوز. عطاله درهم وسيأخذ الدرهم المماثل غدا ربا، لابد يدا بيد في مجلس العقد. وأكثر الصرافات تفعل ذلك وتخالف السنة وتقع في الربا، يبقى وقعوا في كبيرتين، مخالفة السنة وأيضا الربا الذي فيه الحرب، والله تعالى أعلن الحرب على من يأكل الربا. فانظر، فلابد أن تعقل هذه المسألة. هذا الذي أصارح في ذات عبد بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، قام فقال من يعذرني من معاوية؟ أقول له النبي نهى عن ذلك، ويقول قد مضى ما قال أو قد علمنا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. باع الفضة ومعها حديد وفضة، ولم يكن التماثل معلوما، والشرط لصحة المعاملة هذه التماثل. فقام فنهاه عبادة بن الصامت تعظيما بالسنة. انظر هنا بقى التعظيم لما قال له قد علمنا ما قال، فقال والله لا أساكنك في مكان، وترك الشام ورحل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هنا تعظيما للسنة. الشعر في حقيقة أمره حسنه حسن وقبيحه قبيح. الله تعالى في مذمة الشعر عندما قال والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، لكنه استثنى ما كانت المسألة على التعميم. استثنى الله تعالى في الكتاب حين قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فكان هذا استثناء من الله جل في علاه. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء ينتصرون من بعد ما ظلموا، مدحهم الله جل في علاه. هذا مستثنى، هذا مستثنى. لكن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي وأمي لأن يملأ صدر ابن آدم قيحا وصديدا خير له من أن يملأ شعرا. وهذا موجه، طبعا موجه على نوع على الشعر الذي قد ألهى عن الصلاة، عن العبادات، عن الذكر، وأيضا ما فيه من الكذب والممدحة من أجل الورق ومن أجل المكانة، هذا كله المذموم. فكان حسان بن ثابت يجلس في المسجد ويلقي الشعر، دخل عمر وتعرفون ما عمر ودرت عمر وما أدراكم ما عمر، دخل فنظر عليه مغضبا، ارتعدت فرائص حسان، لكن ما الذي جعله يقف صلبا قويا أمام عمر؟ السنة أنجت حسان من عمر. فعمر نظر إليه منكرا فقال لمن حوله على ما ينظر إلي هذا، يعني بهذه الطريقة، والذي نفسي بيده كنت أنشد الشعر في المسجد ومن هو خير منه يسمعني. ثم أتى بأبي هريرة قال أنشدك الله، أما علمت أن النبي قد قال لي اهجهم وروح القدس معك؟ قال نعم والله. لأن حسان ثابت كان ينشد شعرا يهجو فيه قريشا ويدافع فيه عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التي جعلت عائشة رضي الله عنها تدافع عن عرض حسان، بأنه قال عرضي وعرض أبائي، له منكم وقاء. فقال إني كنت أنشد الشعر في المسجد ويسمعه من هو خير منك. فسكت عمر وما استطاع أن يرد على حسان ما هو فيه. لما؟ السنة وتعظيم السنة. علم عمر أن النبي أقر حسان فسكت ما تكلم. بنفس الوتيرة لما جاء أبو موسى الأشعري يستأذن عمر، عمر طلب أبا موسى الأشعري يريده. لما طلبه جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه فاستأذن ثلاثا. فلما استأذن ثلاثا لم يأذن له عمر الخطاب رحل. فخرج عمر يسأل عن أبي موسى، قالوا رحل. قال وكيف يرحل ويعلم أنني أريده؟ اطلبوه. فلما علم أبو موسى ما استطاع أن يستقر له جنان، ارتعدت فرائصه. فلما جاءه قال لما رحلت وتعلم أنني أريدك؟ قال إن النبي قال الاستئذان ثلاثا، إن أجيب وإلا فيرحل. فأخذه بثوبه وقال ائتني بمن يشهد معك في ذلك. جاء مسرعا إلى مجلس الأنصار يخشى ويخاف. قال من منكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا؟ فقال له رضي الله عنه وأرضاه أبي بن كعب، قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا. ثم قال له بأبي هو وأمي رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال له لا نبعث معك إلا أصغرنا. ذهب معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وشهد عند عمر بن الخطاب بأن النبي هو الذي قال بذلك أن الاستئذان ثلاثا، وإلا إن أجيب وإلا فليرحل. ختاما ونختم هذه الميزة لندخل على ميزة أخرى ونرى كيف هذا الجيل الفريد تمكن من الدنيا بأسرها في مدة وديزة من عمر الزمن. ما تركوا بدعة قط وحاربوا مخالفة السنة. لما دخل حذيفة على عمر وقال استحر القتل في القراء فلابد من جمع القرآن، عمر ترتعد فرائصه. انظروا ماذا قال، هذا الذي أريد وأختم به. قال عمر بن الخطاب كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بين له حذيفة وأن هذا موافق للسنة ليس مخالفا، ولسنا بصدد التفصيل الفقهي هنا، فاقتنع عمر بن الخطاب فذهب إلى أبي بكر فقال له استحر القتل في القراء نجمع القرآن. فقال عمر، قام أبو بكر كان جالسا قام ارتعدت فرائصه، قال كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله. هذا حال الصحابة، يعظمون التمسك بالسنة ويعظمون المخالفة نهيا وزجرا وردعا. لذلك البدعة كانت ميتة قبل أن تقوم في عصور هؤلاء أهل الخيرية الذين قال فيهم سيد البرية سيد البشرية، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما فعل عمر في قيام الليل هذه سنة، لأن النبي صلى بهم ليالي ثلاث وامتنع خشية أن يفرض. فلما مات النبي انقطع الوحي فلا تفرض فتكون سنة. وعمر أيضا له سنة مستقلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنوارس. وقال خصيصا لعمر وأبي بكر، قال إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، قال إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وهذه دلالة واضحة جدا أن لهم سنة مستقلة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتمسك بالسنة ما حيينا أبدا، وأن ننشر السنة وأن نقمع البدعة إخلاصا لوجه الله الكريم. ما كان الله دام اتصل وما كان لغير الله انقطع انفصل. إلى ميزة أخرى لهذا الجيل الفريد لما تمكنوا، ستعرف بالميزات التي ميزهم الله عن جميع البشر خلا الأنبياء والمرسلين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.